خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية ذكر ما يتعلق من أقسام النواصب، وذكرنا باب الاستثناء وباب لا النافية للجنس. ما هو الاستثناء؟ كان هو المستثنى. نعم، هنا المراد به هو المستثنى. الأصل أن يسمى الباب يسمى باب المستثنى، لأن المستثنى هو المنصوب ليس الاستثناء. طيب، وما بعد إلا واحد خواتها ومكانه وما مولاه لكان مشاركا في الحكم. نعم. طيب، هذا المستثنى له أدوات. هذا المستثنى له أدوات، إيش هي هذه الأدوات يا أحمد؟ إلا. نعم. وغيره. نعم. وسوى وسوى وسواء وعدل وخلا وعاش. طيب، هذه الأدوات كيف تعمل في الاستثناء؟ أولا عندنا ما يتعلق بإيش؟ إلا، قلنا هي أم الباب. طيب، المستثنى بإلا ما حكمه؟ تفصيل المسألة معاه. المستثنى بإلا هو أصل أم الباب. نعم. وله شروط. نعم. منها أن يكون تاما موجبا. يكون تاما. مصر. نعم. ما المراد بكونه تام؟ تام يعني أتى المستثنى منه. نعم، أحسنت. وكونه موجب؟ لم يسبق ونفي. أحسنت. مثال ذلك؟ ما جاء القوم إلا زينا. نعم، في هذه الحالة التي يكون فيها الاستثناء تام موجب، ما عندي في المستثنى؟ يكون منصوبا. يكون منصوبا. لأنه أتى فضلا. نعم، لأنه أتى فضلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية؟ يأتي المستثنى تاما منفيا. تاما منفيا. طيب، مثال ذلك. طيب، إذا كان أسلوب الاستثناء تام منفي، ما حكم المستثنى؟ يأتي منصوب ويأتي مرفوع. طيب، يأتي منصوبا ويأتي مرفوعا. منصوب إذا على الاستثناء أنه مستثنى. نعم، هو فضلا. عليكم السلام ورحمة الله. فضلا. ما جاء القوم إلا زيدا. ما جاء القوم إلا زيدا. فهذا على إيش؟ على النصب. هذا على النصب ولا أنه مستثنى. طيب، على الرفع. رفع جاء القوم إلا زيدا. كيف تعرف زيد في حال الرفع؟ أسلمت المجيء إلى زيد مرفوع. نعم، مرفوع على أي شيء؟ بالضمة. هي مرفوعة بالضمة، لماذا؟ لأنها قلنا مبدل من القوم. ما جاء القوم إلا زيد، فزيد ها هنا بدل من القوم. بدل من القوم. ما جاء القوم، القوم فاعل. إلا زيد، زيد بدل من الفاعل، فله حكم الفاعل مرفوع. فهذه الحالة الثانية التي هي إيش؟ التي أن يكون أسلوب الاستثناء تاما منفي. عندي فيها أن يكون المستثنى إما أن يعرب بدل، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون منصوبا. الحالة الثالثة أن يكون غير تام وغير منفي. هذا إيش عندي فيه يا معاذ؟ هذا يكون إعرابه على حسب موقعه في الجملة. نعم، يكون إعرابه على حسب موقعه في الجملة. مثال ذلك؟ إيش في شيء يا عمار؟ ما مررت إلا بزيد. ما مررت إلا بزيد. أحسن. ها هنا المستثنى منه محذوف والجملة منفية. ما مررت بقوم إلا بزيد مثلا، تقدير الكلام، أو ما مررت برجال إلا بزيد. فالمستثنى منه ها هنا محدود والجملة منفية. كيف أتعامل مع المستثنى من؟ نعم على إعرابه، كأن إلا ليست موجودة، ما مررت بزيد. فهذا ما يتعلق بالاستثناء بإلا. طيب عندنا النوع الثاني هو الاستثناء بإيش؟ بسوى. نعم و وغيره. طيب هذا النوع من الاستثناء كيف أتعامل معه، كيف أعربه؟ مار يا رب مقعدة مضاف إليه. نعم أحسنت، وهو يأخذ حكم المستثنى بإلا. أحسنت، يأخذ حكم المستثنى بإلا، فينظر إذا كانت الجملة تامة موجبة أو كانت تامة منفية أو كانت غير تامة وموجبة، يتعامل معه ما مر معنا في التعامل معه مع إلا، وما بعده يكون مضافا إليه. طيب أقول جاء القوم غير زيد، صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ غير. أحسنت، لماذا؟ لأن الجملة تامة وموجبة، جاء القوم. طيب ما جاء القوم غير زيد، صحيحة؟ صحيحة. حتى بدل. أحسن، نقول صحيحة على وجه أنها بدل، ما جاء القوم غير زيد. طيب زيد ها هنا تعرب إيش؟ مضاف إليه مجرور على متجره الكسر الظاهر. طيب ما جاء القوم سوى زيد، ما جاء القوم سوى زيد، أعرب مقدر سوى. نعم إيش تكون؟ سوى زيد. نعم ما جاء القوم سوى زيد، هذه الحالة تامة ومنفية، إيش أتعامل معها؟ سوى زيد. نعم سوى منصوبة. نعم على نصبها ضم صدر فتحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فتحة مقدرة. نعم منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر، أحسن. في وجه آخر، وجه آخر على أساس أن هي بدل. نعم طيب ما رأيت القوم سوى زيد، ما رأيت القوم سوى زيد، ما رأيت القوم سوى زيد، هذه إيش هي؟ طيب في قلم، في قلم الله. شوف ما رأيت القوم سوى زيد، هذه الجملة تام محمد. إعراب كامل. طيب أعرف إعراب كامل. نعم رأيت فعل وفعل. نعم رأيت القوم. نعم مفعول به. نعم مفعول به منصوب. نعم مفعول به منصوب. سوى لا تستثنى. نعم حكمها حكم المستثنى بإلا على وجه، على وجه بدل أو على وجه. إذا لا اسمع الآن، ها هنا المسألة أين يا محمد؟ في العامل. هي كونها منصوبة منصوبة، ولكنها بماذا نصبت؟ ما رأيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيت القوم سوى زيد، إذن هي إيش؟ بدل منصوبة، وعلامة نصبها إيش؟ فتحة مقدرة. فتحة مقدرة منع من ظهور التعذر. منع من ظهور التعذر لأنها إيش؟ لأنها اسم مقصور. لأنها اسم مقصور. طيب وبعد مجرور بالإضافة. شيخ لا يتعدد مفعولين لا ها هنا هو نفسه. ما رأيت القوم سوى زيد، هذه الرؤية ليست الرأى التي تتعدى إلى مفعولين، هي الرأى القلبية. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. وأما رأى البصرية فهذه لا تتعدى إلى مفعولين، نعم تتعدى إلى مفعول واحد. طيب قلنا ما رأيت القوم سوى زيد، سواها هنا محمد إيش منصوبة بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر لأن اسم مقصور، وسبب النصب إيش؟ أنها بدل من قوم، هذا وجه. الوجه الثاني على أنها فضلة، هي فضلة، هذه فقه المسألة ليس كونها إعرابا وإنما فقه المسألة، لكن في الإعراب نقول أنها منصوبة بالاستثناء لأنها تعامل معاملة إلا، سوى وسوى وغير، هذه تعامل معاملة إلا. نعم يا صهيب. نعم هذا استثناء، فهذه الثلاث تكون إيش؟ سوى وسوى وغير، تعامل معاملة إلا. في هذه الحالة أتتنا الجملة منفية وهي كذلك إيش؟ تامة. في هذه الحالة عندي أن المستثنى إما أنه يعرب بدل، وإما أنه يعرب، وإما أنه يعرب منصوب على الاستثناء. المبدل منه ها هنا هو منصوب، ما رأيت القوم، قوم مفعول به منصوب، والبدل من التوابع أليس كذلك؟ ليس كذلك، بلى، نفي النفي إثبات، تابع. فما رأيت القوم سوى زيد، سوى هنا بدل من القوم، والقوم هي مفعول به منصوب، فإذا تكون منصوبة، هذا الوجه الأول. والثانية تكون منصوبة كذلك ولكن تكون منصوبة بالاستثناء، فإذا هي منصوبة، النتيجة واحدة، ولكن العلة في النصب إما أن تعربها بدلا وإما أن نعربها منصوبة على الاستثناء. واضح الكلام؟ طيب، فإذا هذا ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوى. طيب أقول ما رأيت سوى زيد، ما رأيت سوى زيد كيف أعربها هنا؟ أعرف كامل. نعم الجملة جاءت منفية، نعم منفية و وناقصة، فكيف أعرب سوى زيد؟ سوى تكون مفعول به، أحسنت، مفعول به منصوب على نعم نعم منع من ظهورها التعذر، وهي مضاف وزيد مضاف إليه. فإذا هذه الأدوات يتعامل معها معاملة المستثنى بإلا، وما بعدها يقع سوى مفعول به، لأن رأيت فعل وفاعل، وسوى هذا المفعول به، فعل وفاعل ومفعول به. طيب الآن عندنا الاستثناء بخلا وعادة و وحاشا، هذه كيف طريقة إعرابها؟ في حال سبقتها ما المصدرية، نعم تعرب أفعال، تعرب أفعال، فيكون ما بعدها إيش؟ مفعول به، يكون ما بعدها مفعولا به. طيب قرأت الكتاب ما عدا صفحات، كيف تكون حركة الصفحات؟ بكسر نيابة عن الفتح. أحسنت، لماذا؟ إنه ملحق بجمع الأمور. أحسنت، فهنا وكيف أعربها؟ لماذا هي منصوبة؟ مفعولا به. أحسنت، لأنها مفعول به، فإذا هذه الأدوات اللي هي خلا وعدا هذه إيش؟ لا، إذا سبقتها ما المصدرية كانت أفعالا وكان ما بعدها مفعولا به. طيب جاء القوم ما خلا الرجلين، صحيحة؟ تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جاء صحيح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جاء القوم ما خلا الرجلين، هذه جملة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ صحيحة. طيب من يعلم؟ محمد. نعم. جاء القوم ما خلا الرجلين. نعم. نعم. نعم. وهي فعل. نعم. إيش هذا؟ خلا فعل. لا فعلها فعل، فاعلها ضمير مستتر. نعم. مبني. نعم. طيب. تقديره هو. طيب الرجلين. مفعول به. طيب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مثنى. طيب. منصوب به نعم نيابة عن الفتحة. نعم علامة النصب الأصلية الفتحة. ما صنعنا شيء إذا كان ما عرفنا علامة النصب الأصلية. طيب. جاء القوم خلا الرجلين من غير ما. جاء القوم خلا الرجلين. معاذ. من يعلم عن الحروف ومن خلف من حفظ. نعم. ومن بعد الجروف. طيب إذا خلا ها هنا تعرب إذا تجردت عما إيش نعرب؟ حرف جر وما بعدها مجرور علامة جره الياء. طيب إذا أعربتها على أنها فعل يكون ما بعدها يكون ما بعدها مفعول به منصوب الرجلين منصوب بالياء نيابة عن الفتح. فهذا ما يتعلق بخلا وعدا وحاشا. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى إيش باب لا النافية للجنس. إيش هي لا النافية للجنس هذه؟ ما هي؟ عمار؟ هي التي تنفي الخبر عن النكرات نفي تنصيص. نفي تنصيص نعم. أقول لا رجل في الدار فيكون هذا النفي إيش؟ نفي تنصيص أني نفيت وجود رجل في الدار. هذه اللا النافية للجنس لكي هي تعامل معاملة إيش؟ معاملة إن، ولكنها تعامل معاملة إن بإيش؟ بشروط. ما هي هذه الشروط؟ معاذ. أن يكون ما بعدها اسم النكرة. أن يكون نعم. أن تكون مباشرة مباركة. نعم مباشرة لإسمها. طيب. أن تكون شبه إيش؟ عندنا الحالة الأولى أن يكون اسمها وخبرها نكرة. ثانيا أن تكون مباشرة نعم. طيب إيش في شروط أخرى محمد؟ ألا تتكرر. طيب إذا لم تباشر كيف أتعامل؟ طيب أول أن أتونا بمثال على لا التي تعمل. لا رجل في الدار. لا رجل في الدار. طيب هذه أتى ما بعدها نكرة رجل، وهي كذلك باشرته، وهي كذلك لم تتكرر. طيب الآن نأتي فنقول لا في الدار رجل، ها هنا تعمل لا تعمل. فأقول لا في الدار رجل، إيش حركة رجل؟ ضمة. وكذلك يجب علينا إيش أيضا؟ أن نكررها. نعم فنقول لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل ولا امرأة. فهذا ما يتعلق بمباشرة لا. الثاني أنها لا تتكرر. طيب إذا تكررت وتوفرت باقي الشروط كيف أتعامل معها؟ مثال ذلك قلنا لا ناقة لي فيها ولا جمل. كيف أتعامل مع هذا المثال؟ جاز الإعمال وجاز الإهمال. جاز الإعمال وجاز الإهمال. فإذا عندي أقول لا ناقة لي فيها ولا جمل ولا ناقة لي فيها ولا جمل. فإذا عندي أولا إعمال لا والوجه الثاني إهمالها. طيب إذا أعملت لا الأولى لا ناقة. إيش عندي في لا الثانية؟ إيش؟ أنا أعملت الأولى لا ناقة، أعملت الأولى. إيش عندي في لا الثانية؟ لا ناقة لي فيها ولا جمل. لا جمل هذه إيش عندي فيها؟ من الأوجه، هذه الوجه الأول إيش؟ هو الإهمال، فأقول لا ناقة لي فيها ولا جمل. الوجه الثاني، الوجه الثاني لا ناقة لي فيها ولا جمل، أعملها كما أعملت الأولى. الوجه الثالث إيش؟ الوجه الثالث أنها تكون معطوفة على محل لا. لا ناقة لي فيها ولا جمل، ناقة هذه الاسم الذي بعد لا، هذا مبني، مبني على الفتح، مبني في محل إيش؟ في محل نصب اسم لا. ألم نقل إن لا حكمها تعمل كما تعمل إن؟ اسم إن إيش؟ اسم إن منصوب. فهذه ناقة لما أعملنا لا، قلنا لا ناقة، ناقة أصبحت اسم مبني، مبني في محل إيش؟ في محل نصب اسم إن. فإذا لا ناقة لي فيها ولا، الأول عندي أني أعمل لا الثانية كما أعملت لا الأولى، لا ناقة لي فيها ولا جملة. الوجه الثاني أني أهملها، لا ناقة لي فيها ولا جمل. الوجه الثالث أني أعطفها على محل، على محل اسم لا، لا ناقة لي فيها ولا جمل، فتكون إيش؟ منصوبة، لأن اسم لا ها هنا في محل، في محل نصب. فهذا الأول وهو إيش؟ وهو إعمال اسم لا في المرة الأولى. طيب الوجه الثاني هو إهمال، فأقول لا ناقة. إيش عندي في اسم لا الثانية ها هنا؟ كم وجه؟ إيش؟ وجهان. إيش هما الوجهان يا معاذ؟ عندنا الآن الوجه الثاني هو إهمال لا الأولى، خلاص انتهينا منه، لا ناقة. إيش عندي في الجمل؟ يعني تكون مرة الإهمال ومرة الإعمال. الإعمال والإهمال. طيب فأقول لا ناقة، لا ناقة لي فيها ولا جمل، فهذا على الإهمال. والوجه الثاني لا ناقة في لي فيها ولا جمل على الإعمال. طيب لماذا ليس عندي وجه العطف على محل اسم لا؟ لأن الأول هذا كان مبني، اسم لا في المرة الأولى مبني، فهو في محل نصب، لكن ها هنا أهملت، لا يوجد محل للنصب. واضح الكلام؟ واضح الكلام ليس بواضح؟ إذا أهملت حوله. طيب عندنا الآن الأول قلنا لا ناقة، ها هنا ناقة إيش؟ النكرة التي بعد اسم لا هي مبنية، ولكنها مبنية في محل، في محل نصب، فجاز لي أن أعطف على محل النصب، ولكن في الحالة الثانية لا يوجد محل النصب، لأني أهملت لا أصلا، لا هنا ليست بعاملة، فقلت لا ناقة. واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق بإيش؟ بلا النافية للجنس. ثم إيش قال المصنف معاذ؟ قال باب المنادى. قال المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. نعم، إذن بدأ الآن في باب المنادى. المنادى لغة هو من طلب مجيئه، هو من طلب مجيئه أو إجابته، هو من طلب مجيئه أو إجابته. فأقول أنادي زيدا، فإما أني أطلب أن يأتي، إما أني أطلب أن يأتي زيد، وإما أني أطلب أن يجيب زيد. طيب ما هو المنادى اصطلاحا؟ هو ما جاء بعد أحد أدوات النداء من الياء وأخواتها المقدر فيها معنى أدعو أو أنادي، هو ما جاء بعد أحد أدوات النداء من ياء وأخواتها المقدر فيها معنى أدعو أو أنادي. فلما أقول يا زيد معناه إيش؟ أدعو زيدا أو أنادي زيدا، واضح الكلام؟ فهذا هو المنادى اصطلاح. المنادى لماذا هو منصوب؟ لأن فيه معنى المفعولية، لما أقول يا زيد أي أنادي زيدا أو أدعو زيدا، فالمنادى فيه معنى المفعولية. هذا المنادى كما قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى خمسة أقسام: منادى مضاف، ومنادى شبه مضاف، منادى مضاف ومنادى شبه مضاف، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمفرد العلم. عندنا المنادى المضاف وشبه المضاف والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، هذه تكون منصوبة، هذه تكون منصوبة. طبعا المضاف عرفناه، وشبه المضاف أيضا عرفناه ولا ما عرفناه؟ ذكرناه، أين ذكرناه؟ نعم. فأولا عندنا مثال المضاف: يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. فهنا عندي أداة النداء التي هي الياء، المنادى وقع إيش؟ وقع منصوب، هو نوعه إيش؟ مضاف، مضاف ومضاف إليه، طالب العلم. فلما كان المنادى مضافا إليه كان منصوبا: يا طالب العلم اجتهد. فإذا هذه الحالة الأولى، أن يكون المنادى مضافا إليه، ففي هذه الحالة يكون منصوبا. الحالة الثانية أن يكون المنادى شبيها بالمضاف. قلنا ما المراد بشبيه بالمضاف؟ هو ليس بمضاف ومضاف إليه، وإنما فصل بينه وبين المضاف إليه، ولكنه افتقر معناه لما بعده، افتقر معناه لما بعده. مثال ذلك: يا مهلكا نفسه تمهل. ها هنا هي شبيهة بالمضاف، يا مهلكا، مهلكا ماذا؟ مهلكا نفسه، يا مهلكا نفسه، ولكنها ليست بمضاف ومضاف إليه. لماذا ليست بمضاف ومضاف إليه؟ لأنها مفصول بينها بالتنوين، يا مهلكا نفسه. فواضح الشبيه بالمضاف؟ واضح أم ليس بواضح؟ ليس بواضح. قلنا عندنا الآن الأول المضاف، مثال ذلك: يا طالب العلم اجتهد، هذا الوجه واضح أم ليس بواضح؟ عندنا الوجه الثاني وهو الشبيه بالمضاف، هذا ليس بمفرد. لماذا أقصد بالمفرد الذي قسمه هو المضاف وشبيه المضاف؟ ليس بمفرد، لأن المفرد يستغني عن معناه وحده. أقول يا زيد، يا عمرو، يا ولد، فهذه كلها إيش؟ مستغنية وحدها بمعناها. ولكني إذا قلت يا مهلكا، مهلكا إيش؟ نفسه تمهل. فلما افتقر هذا النكر الذي هو مهلكا، افتقر إلى ما بعده، كان فيه شبه بالمضاف، لأن المضاف كذلك مفتقر لما بعده. يا طالب، طالب إيش؟ يا طالب العلم اجتهد. واضح الكلام؟ ليس يعني المسألة فيها ذوق، أن الكلمة مفتقرة لما بعدها. طيب، ففي هذه الحالة كذلك شبيه بالمضاف يكون منصوبا. قلنا كمثال ذلك: يا مهلكا نفسه تمهل. فإذا هذا المضاف والشبيه بالمضاف. الحالة الثالثة، نعم، الشبيه بالمضاف يا مهلك نفسه، نعم. نقول أولا يا، هذه أداة النداء، حرف مبني لا محل له من الإعراب. مهلكا منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مهلكا هو نفسه، فنفسه تكون مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهي مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. تمهل، فالأمر مبني على السكون. يعني مهلك الذي سباح لا. نعم يعني نعم، ولكنها هي شابهت المضاف من حيث افتقارها لما بعدها. واضح؟ فقط هذه واضحة، لكن نفسه نعم عملت فيها النصب، عملت فيها النصب لأنها أخذت حكم الفاعل، لأنها اسم فاعل. فيك بارك الله. فإذن أين وقفنا؟ قلنا في الحالة الثالثة، الأولى قلنا المضاف، ثم بعد ذلك الشبيه بالمضاف، الحالة الثالثة النكرة غير المقصود. النكرة غير المقصودة، مثلا يتكلم الإنسان واعظا يقول: يا مسلمين أفيقوا. فهنا ليس المراد أحدا بذاته، ليس المراد أحدا بذاته. يقول: يا رجلا أفق، ليس المراد رجلا بذاته. فهذه تسمى بالنكرة، بالنكرة غير المقصودة. هذه حكمها إيش؟ حكمها النصب. ما المراد بها النكرة؟ طبعا مرت معنا في هي قسيم المعرفة، وتبين لنا أن المعارف، قسمنا المعارف والنكرات. إيش هي النكرات؟ والمعارف خير النكرات، كما فسر الماء بالماء. لا، ما هو تعريفها؟ إيش الحد اللي ذكرناه؟ أحسنت، هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. هذه النكرة أحيانا أنا أقول يا رجل وأريد أحمد، فهذه تسمى بالنكرة مقصودة. ولكني إذا قلت يا رجلا لا أريد أحمد ولا غيره، وإنما أريد مطلق الرجال. فإذا كانت هذه النكرة غير مقصودة كانت إيش؟ كانت منصوبة، فأقول يا رجلا اتق الله عز وجل. ولكني إذا أردت أحدا مقصودا بذاته، زيد أو عمر أو أحمد، أقول يا رجل اتق الله عز وجل. فهذا الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصود. النكرة المقصودة فيها شبه بإيش؟ بالعلم، فلحقت فيه من حيث الإعراب. المفرد العلم سيأتي أنه يكون مبنيا. وأما النكرة غير المقصودة فهذه تكون إيش؟ تكون منصوبة شبيهة بالمضاف وشبه المضاف. فإذا هذا القسم الأول الذي يكون منصوبا، المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير المقصود. عندنا في الطرف الثاني هو النكرة المقصودة والمفرد العلم. اقرأ يا معاذ. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. نعم، فيبنيان على الضم من غير تنوين. وهنا أخذ بعض الشراح على المصنف مسألتين، الأولى قوله يبنيان على الضم، يبنيان على الضم. طبعا أولا ذكرنا النكرة غير المقصودة، إيش والمقصودة إيش المراد به، ثم بعد ذلك ما المراد بالمفرد العلى. المفرد المراد به ها هنا ليس قسيم المثنى والجمع، وإنما هو قسيم المضاف وشبه المضاف، فيدخل فيه المفرد مثل يا زيد، والمثنى مثل يا زيدان، والجمع مثل يا زيدون. فإذا المراد به المفرد ها هنا ليس قسيم المثنى والجمع، وإنما المراد به قسيم المضاف وشبه المضاف. لما يقول المصنف فيبنيان على الضم، هذا أين يكون البناء على الضم؟ يكون في في في الاسم المفرد فقط. طيب يا زيداني هذه تبنى على الألف، يا زيدون تكون مبنية على الواو. فالأضبط في العبارة أن يقال أن المفرد العلم يكون إيش؟ يكون مبنيا على ما يرفع به، يكون مبنيا على ما يرفع به. واضح الكلام؟ فإذا كان يرفع بالألف مثل المثنى زيدان فيكون مبنيا على الألف، وإذا كان يرفع بالواو مثل الجمع يكون مبنيا مبنيا على الواو، وهكذا، فيكون مبنيا على ما يرفع به. ونعتذر للمصنف رحمه الله تعالى بأنه ذكر الضمة، بأنه إنما أراد العلامة الأصلية التي هي التي علامة الرفع الأصلية التي هي الضمة، ثم بعد ذلك أن تقدر ما ينوب عنها، هذا من باب الاعتذار للمصنف رحمه الله تعالى. لكن لكي نجلي العبارة نقول إيش؟ نقول أنه يبنى على ما يرفع به. فهذا أول الملاحظات. الملاحظة الثانية قال إيش؟ قال يكون مبنية بدون تنوين، وهذا معلوم أنه ما دام مبنيا فإنه لا يدخله التنوين. هذه عبارة زائد المصنف، لأنه ما دام أنه قال مبني فالبناء لا يدخله التنوين أصلا، بمجرد قولك أنه مبني فهذا واضح من هذه الكلمة كونه مبنيا، فإذا لا يدخله التنوين. ويعتذر للمصنف رحمه الله تعالى كذلك بأن المتن للمبتدئ، فيريد أن يجلي له المعنى، المبتدئ لا يعلم أن كل مبني لا يدخله التنوين، فأراد أن يشرح العبارة فقال لك يكون مبنيا بدون تنوين لأن المتن للمبتدئ. واضح الكلام؟ فإذا في هذه الحالة، هي الحالة الثانية اللي هي النكرة المقصودة والمفرد العلم، يكون المنادى مبنيا على ما يرفع به. فأقول يا نأتي مثلا باسم علم، نقول يا زيدين اتقي الله عز وجل، صحيحة؟ خطأ. لماذا؟ نعم، لأنه يبنى على ما يرفع به، فأقول يا زيداني اتقي الله عز وجل. طيب كيف أعرب يا زيداني محمد؟ نعم، زيداني منادى منصوب، منادى مبني، نعم هذا مبني على الألف. نعم، لماذا بني على الألف؟ لأنه مفرد، لأنه مفرد علم، وهو بني على الألف لأنه كذلك مثنى، لأنه في حالة الرفع يرفع بالألف. الآن واضح باب النداء؟ إذا عندنا النداء الأول الذي هو إيش؟ المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة، فهذه تكون منصوبة. ثم بعد ذلك عندنا المفرد، والمراد بالمفرد ها هنا قسيم المضاف وشبه المضاف. عندنا المفرد العلم، وعندنا النكرة المقصودة. فهذه تبنى على ما ترفع، على ما ترفع به. واضح الكلام؟ طيب اقرأ معاذ. قال باب المفعول من أجله. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل. هو الاسم المنصوب، أضف قيدا آخر، هو اسم المصدر المنصوب. ما هو اسم المصدر؟ الذي أخذناه. نعم. هو ما يجيء ثالثا في تصريف الفعل. طيب، هذا الاسم كذلك قلنا من حيث المعنى أنه يدل على الحدث بدون زمن، فأقول كتب يكتب كتابة. كتابة هذه تدل على الحدث الذي هو الكتابة، ولكنها لا تدل على زمنه. فإذا المفعول لأجله أو المفعول من أجله هو اسم، فخرج من ذلك الفعل والحرف، ثم بعد ذلك هو اسم مصدر، ثم هو بعد ذلك منصوب. فإذا خرج من ذلك الرفع والجر. نعم، هو اسم المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وضابط ذلك أنه يصح أن يجاب، أن يسأل عنه بلماذا، أن يسأل عنه بلماذا. مثلا أقول أكرمت صاحب أبي إكراما لأبي، أكرمت صاحب أبي إكراما لأبي. أين الحدث؟ أكرمت صاحب أبي إكراما لأبي. للسائل أن يسأل فيقول لماذا أكرمت صاحب أبيك، فأقول إكراما لأبي. واضح الكلام؟ فإذا هذا المراد به والمفعول لأجله أنه يصح أن يسأل عنه ب أن يسأل عنه بلماذا. نعم، اقرأ الكلام الأول يا معاذ الآن. قال وهو الاسم المنصوب. نعم. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نعم. نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو. قام زيد إجلالا لعمرو، وهذا فيه مراجعة شرعية المثال. قام زيد إجلالا لعمرو. نعم. وقصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك ابتغاء معروفك. المفعول لأجله لابد أن تتوفر فيه إيش؟ أن تتوفر فيه شروط. أول هذه الشروط أن يكون اسما، وأن يكون كذلك إيش؟ مصدرا. وكذلك ينبغي أن يكون هذا المصدر من مصادر الأفعال القلبية، أن يكون من مصادر الأفعال القلبية. مثال ذلك قال قمت لزيد إجلالا له، الإجلال من أفعال إيش؟ من أفعال القلوب. وقال كذلك قصدتك ابتغاء مرضاتك، الابتغاء هذا هو من أفعال القلوب. فلابد أن يكون هذا المصدر من أفعال القلوب. واضح الكلام؟ وكذلك ينبغي أن يكون هذا المصدر مع الفعل مقترنان في الزمن، مقترنان في الزمن. مثال ذلك قصدتك ابتغاء معروفك، فإذا القصد والابتغاء المعروف هما في نفس الزمن. واضح الكلام؟ ليس بواضح. طيب، نأتي بمثال يخالف هذه القاعدة لكي يتضح. مثلا أقول تهيأت للسفر، التهيؤ للسفر هو قبل السفر وإلا مع السفر؟ قبل السفر. فهنا لا يكون لا يأتي الذي بعده مفعولا لأجله، لأني تهيأت للسفر، السفر بعد بعد التهيؤ. ولكني لما أقول قصدتك إجلالا لك، أنا في حال القصد قصدتك ابتغاء معروفك، وأنا أمشي أنا مبتغ معروفك، فالمفعول لأجله المصدر الذي هو ابتغاء المعروف والقصد الذي هو الفعل كان مقترنان في إيش؟ مقترنان في الزمن. واضح الكلام ليس بواضح؟ واضح. الثاني الرابع أن يكون المفعول لأجله وهو اسم المصدر ها هنا والفعل متحدان في الفاعل. لما أقول قصدتك ابتغاء معروفك، القصد مني أنا المتكلم، وابتغاء المعروف من الذي يبتغي المعروف؟ أنا كذلك. فلابد أن يكون القصد، أن يكون الفعل والمفعول لأجله أن يكونا مقترنان في إيش؟ في الشخص واحد. ولكني إذا قلت لك زرتك لحبك لي، الزيارة ممن؟ من المتكلم، ولكنها فعلت لماذا؟ لمحبتك أنت، فهنا لا يكون مفعولا، لا يكون مفعولا لأجله. واضح الكلام وإلا إيش الشيخ موسى؟ واضح؟ طيب نكررها. إيش؟ متحدان في الفاعل ومتحدان في الزمن. إذن عندنا الأول إنه يكون مصدر، اسم مصدر، أن يكون هذا المصدر دال على فعل من أفعال القلوب. الشرط الثالث أن يكون هذا المفعول لأجله والفعل متحدان في الزمن. الشرط الرابع أن يكونان متحدان في الفاعل. واضح الكلام؟ مثال ذلك أقول كما قلنا إيش؟ نأتي بالمثال هذا. أنفق المسلمون أموالهم ابتغاء رضوان الله. الإنفاق ممن؟ المسلمون. وابتغاء الرضوان ممن؟ من المسلم، هو ابتغاء رضوان من الله، ولكن الابتغاء نفسه هذا العمل القلبي ممن؟ من المسلم. فإذا اتحدا في الفاعل، وكذلك اتحدا في الزمن، وهم ينفقون ابتغاء رضوان الله، فهو ينفق وهو كذلك قائم، يعني عمله في جارحته أنه ينفق، وعمله القلب هو أنه إيش؟ مبتغ رضوان. فإذا اتفقا أين؟ واتحدا في الزمن. وكذلك هو اسم مصدر، ابتغى يبتغي ابتغاء رضوان الله، وهو كذلك مصدر من أفعال القلوب. فهذه هي الشروط الأربعة التي ينبغي أن تتوفر في المفعول لأجله. إيش هي؟ أن يكررها محمد. يكون اسم المصدر. نعم. وأن يكون من مصادر أفعال القلوب. نعم. وأن يتحد هو أن يتحد مع الفعل الفاعل. نعم. وأن يتحدا في الزمن. فإذا اختل شرط من هذه الشروط أعرب المفعول لأجله مجرورا به. هل نأتي للشروط؟ الأول قلنا أن يكون مصدرا، صحيح؟ نأتي بمصدر بجملة مخالفة، أقول أتيتك للخبز، أي من أجل أن أخذ منك خبزا، أتيتك للخبز. ها هنا الخبز مصدر، ليست بمصدر، خبز اسم. فها هنا لما كان المفعول هو مفعول لأجله من حيث المعنى، يعني لماذا أتيتك؟ أتيت أبتغي الخبز، أتيتك للخبز. فلما كانت ليست بمصدر وقع المفعول لأجله مجرورا به، أتيتك للخبز، جار ومجرور. فهذا الشرط الأول الذي هو المصدر. طيب الشرط الثاني الذي هو أن يكون من أفعال القلوب. طيب إذا أتينا بفعل من أفعال الجوارح أقول أتيتك لضرب زيد، أتيتك لضرب زيد، الضرب من أفعال الجوارح، فوقعها هنا إيش؟ مجرورا لضرب زيد، لأن الفعل ها هنا مصدر ليس ها هنا من مصادر أفعال القلوب، وإنما هو من أفعال الجوارح. الشرط الثالث قلنا إيش؟ أن يقترن معه في الزمن، وذكرنا مثال ذلك، قلنا تهيأت للسفر، فوقع المفعول لأجله مجرورا به. والشرط الرابع قلنا إيش؟ أن يتحدا في الفاعل، فإذا قلت لك زرتك لمحبتك لي، فها هنا الزيارة مني، ولكن سبب الزيارة الذي هو المحبة هي منك أنت، واضح؟ فوقعت مجرورا به. فإذا إذا تخلف شرط من هذه الشروط الأربع وقع المفعول لأجله إيش؟ مجرورا به، واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق بالمفعول لأجله. إيش الأمثلة التي ذكرها معاذ؟ قام زيد إجلالا لعمري. قام زيد إجلالا لعمري، من يعرب؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارع. نعم. إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضارع. نعم. إجلالا لعمري. نعم. لا حرف جر، عمرو اسم مجرور، علامة جره الكسرة. نعم، علامة جره الكسرة الظاهرة. المثال الثاني، قصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك ابتغاء معروفك، من يعرب؟ محمد. قصد فعل ماضي مبني على السكون متصل بضمير رفع متحرك. أحسنت. ضمير متصل مبني على الضم. نعم. نعم. الكاف مفعول به، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. أحسن. ضراء مفعول لأجله. نعم. منصوب وعلى نصب الفتح الظاهر أو الأخير. نعم. ضراء معروف كهو مضاف. نعم. معروف مضاف إليه، مجرور على جره كسر ضار الأخير وهو أيضا مضاف. أحسن. ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف. لا، ابتغاء معروفك. نعم. مبني على الفتح في محل جر مضاف. في محل جر بالإضافة. أحسن، بارك الله فيك. طيب، عندنا بعض الأمثلة. عمار، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. للذي ببكة، الذي ببكة. نعم. خلاص، بعد المردوعة ما فيها شيء. ببكة، الذي ببكة. أعرف لي ببكة. البحر إيش؟ البحر جر بكة اسم مجرور. نعم، مجرور بماذا؟ مجرور بفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم علم، ولا؟ لا، لأنه من الشروط. ما الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ ممنوع من الصرف. أحسنت، فإذن هو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما سبب المنع من الصرف ها هنا؟ ذكرت أنت أحدها اللي هو أنه علم. العلمية والتانيث. أحسنت، أنه اسم علم وهو كذلك اسم مؤنث. فالاسم العلم المؤنث هذا، أحسنت يا عم، هذا من أسباب منع الصرف. إيش هي أسباب منع الصرف؟ أسباب المنع من الصرف جماعة بن نحاس في بيت إجمع وزن عاجل في معرفة الرك وزن العلمة اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. فهذه إيش؟ أنث بمعرفة، هو اسم مؤنث. المؤنث هنا مؤنث إيش؟ حقيقي وإن معنى معنوي. نعم، ما الفرق بين الحقيقي والنعم؟ الحقيقي هو ما يلد أو يبيض. أحسن، هو ما لا يلد أو لا يبيض. طيب شيخ موسى. شيخ المذكر شو اسمه؟ مركب. ليست بمركبين التركيب. الباء هنا حرف جر بكة. أسماء التركيب مثل حضر طول بعد بك تلك مركبة، ولكن هذه بكة. يحلون فيها من أساور، من أساور، من أساور بغت. نعم. أعرب من أساور. من حرف جر أساور اسم مجرور وعلم تجار الفتح عن علم تجار الفتح عن يبدأ عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع على من الصرف صيغة منتهى الجمل على وزنها فاعلة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب معاذ. وقال الذي اشتراه من مصر. قال نعم. أعرب. قال. قال فعل ماضي. نعم. مبني على الفتح. نعم. الذي اسم موصول. نعم. اشتراه. قف عند الاسم الموصول كما وقفنا عليه في المعارف. الاسم الموصول كيف يعرب؟ يعرب لمحل ولا قال الذي. أولا الاسم الموصول هو مبني، هنا مبني على السكون، ولكنه ينظر إلى المحل الذي وقع فيه. هو مبني على السكون في محل إيش هنا يا معاذ؟ في محل رفع فاعل. أحسنت، في محل رفع فاعل. قال الذي اشترى. طيب نعم، اشترى. اشترى لا، قال الذي اشترى. اشترى فعل. إيش فعل؟ فعل ماضي. فعل ماضي مبني على الفتح. مبني على الفتح. طيب الهاء. الهاء ضمير متصل. نعم، ضمير متصل. الضمائر مبنية وإلا معربة؟ مبنية. نعم. ها هنا مبنية على إيش يا معاذ؟ مبنية على الضم. مبنية على الضم في محل إيش؟ في محل قلنا الهاء إذا لحقت بالفعل تكون في محل إيش؟ طيب تفكر. بالمجرور جرت بالإضافة. لا، ذلك إذا لحقت بالأسماء، وأما إذا لحقت بالأفعال تكون في محل. في محل مفعول به. نعم، في محل نصب مفعول به. فإذا الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل. في محل نصب مفعول به. نصب مفعول به. من مصر. من حرف جر. نعم. مصر اسم مجرور بمن وعلامة جر الفتحة بدلا عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه مصر اسم عالم. نعم، اسم عالم. طيب وأيضا إيش؟ مؤنث. نعم، هو اسم عالم مؤنث. هذا الفرق بين مصر التي هي ممنوعة من الصرف التي لا يدخلها التأنيث، فهذه تكون إيش؟ تكون المراد بها مصر البلد. وأما مصر الذي يدخلها التأنيث تلك كل مصر، مراد به مصر الذي جمعه أبسط. تفضل يا أحمد. إن يريدا إصلاحا. يريدا. نعم، إن يريدا إصلاحا. لا، لا يريدا، يريدا. يريدا. نعم. إن أداة نصب، أداة توكيد. ركز. لا شدة ولا شدة. لا لم أقل لك ضع عليها شدة. إن يريد هذه إيش؟ فيه. هذه إن يريد. طيب إن يريد. إن هذه من أدوات إيش؟ لا بأس، صفي ذهنك. إن هذه أداة شرط، أداة شرط، هذه من الجواز. طيب إن أداة شرط. طيب يريد فعل مضارع. نعم. مجزوم بحذف النون. أحسن. يريد فعل المضارع مجزوم بحذف النون. لماذا مجزوم بحذف النون؟ لأنه تم. لأنه مجزوم بحذف النون. إيش عندنا الأفعال التي تجزم بحذف النون؟ إيش هي؟ الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون. فإذا يريد فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إصلاحا. إصلاحا. مفعول به. مفعول به. نعم. مفعول به منصوب. علامة نصبه فتحة الظاهرة. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال لا تخافا. قال يا صعيب. لا لا نافية. نافية وإلا ناهية. ناهية. لا الناهية. ما الفرق بين النافية والناهية؟ الناهية تدل على النهي لا تخافا، وأما النافية فالتي تفيد النفي لا أحد في الدار. لا تخافا. إيش تخافا هذا؟ فعل أمر. لا تخافا، قلنا لا الناهية. تخافا هذا فعل، فعل صحيح؟ تخافاني أصله فعل ماضي وإلا مضارع. فعل ماضي وإلا مضارع. تخافا ماضي خفتما، وأما المضارع تخافان ويخافان. فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وإلا منصوب وإلا مجزوم؟ مرفوع. لا، هذه التي تكون ناهية تجزم، فإذا ما بعد الفعل المضارع الذي بعده سيكون مجزوم. سيكون مجزوما. مجزوم بحذف النون. أحسنت. مجزوم بحذف النون. أحسنت. إذا هو مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. محمد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم. لم على الجزم. نعم. تفعل فعل مضارع مجزوم به. نعم. على الجزم حذف النون. نعم. ارفع صوتك لكي يستفيد الإخوة. إذا لم أداة الجزم تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، ولن تفعل هو محل عطف. نعم. لن أيضا أداة جزم. لم أداة نصب. أداة نصب. لم أداة نصب. طيب، تفعل تفعل فعل مضارع مجزوم منصوب بلن على النصب نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا اجتمعت في هذه الآية عندنا إيش؟ أداة جزم الذي هي لم والتي هي لم، وأداة نصب التي هي لم. والأفعال الخمسة تجزأ وتنصب بحذف النون. فإذا تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وتفعل الثانية فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وسبب نصبه هو دخوله لن على. جزاك الله خير. حوار. إن يكونوا فقراء. في هناك تم فرق بين إن التي هي تكون جازمة والتي هي إن الشرطية، وإن التي تكون ناصبة والتي هي الثقيلة. إن وأن، إن فرق بين إن وأن وإن شددة. نعم. فإذا كانت مشددة إن وأن، هذه التي هي إن وأخواتها التي ترفع تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وأما إن هذه التي هي مخففة، هذه شرطية، هذه تجزم مفعولين. ففرق بين إن التي تكون ساكنة وفرق بين التي تكون إيش مشددة التي هي إن وأن. هذه المخففة الساكنة، هذه تسمى إن الشرطية. ما الذي تصنعه؟ تجزم. تجزم. طيب، يكون فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. طيب، ويكون هذه ايش؟ يكون. ما هي يكون هذه؟ فعل شرط. طيب، فعل شرط. خلاص، الان قلنا ان اداه شرط يكون فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لانه من الامثله الخمسه. يكون هذه الكلمه، ما الذي تاتي به في ذهنك تسمع يقول؟ قلنا كان وما تصرف منها. كان وما تصرف منها هذه ايش تصنع؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر. كان يكون كن، واصبح يصبح اصبح وهكذا. فاذا هذه تصرفت يكون، هذه تصرفت من ايش؟ من كان. فاذا ترفع المبتدا وتنصب الخبر. الان تعامل اخر. أين هو مبتدأها؟ هذا خبر. أحسن. أين المبتدأ؟ قلنا الضمائر إذا لاحقت بكان أو لاحقت بإن تكون إيش؟ تكون اسمها. هذه هي مفاتيح الإعراب. الكلمات هذه لما تسمعوها لا تشرد عن ذهنك. هذه هي مفاتيح الإعراب. لما أقول لك الضمائر إذا لاحقت بكان أو أخواتها أو إن وأخواتها وظن وأخواتها كانت أسماء لكان، هذا مفتاح من مفاتيح الأعراب لا بد أن تضبطه. فإذا الواو هنا لاحقت بإيش؟ بيكون. فإذا هي اسم لها، إذا مبنية على السكون في محل رفع اسم كان. فقراء خبر كان منصوب علامة، أو خبر يكون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مهند؟ ايش؟ طيب، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعل. سلام. Thank you. يحبون هذه؟ يحبونها. نعم. يحبون. يحبون هذا فعل. فعل ماضي. فعل. فعل ماضي وإلا مضارع. يحبون. يحبون فعل مضارع. فعل مضارع. الفعل المضارع يكون إيش؟ الأصل فيه أنه يكون. أنه يكون. مرفوع. أنه يكون مرفوعا. طيب. ها هنا مرفوع بإيش يا مهند؟ بالواو. لا ركز، يحبون هذا المثال على وزن يفعلون. الأفعال الخمسة تكون مرفوعة بثبوت النون. بثبوت النون. فإذا هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون. طيب أن يحمد أداة نصب. ها هنا إيش؟ أن هذه إيش؟ مصدرية. هذه مصدرية يعني لها حالات مصدرية. طيب يحمد أصلها أصلها يحمدون. طيب لم يفعل. لم هذه من أدوات أداة جزم. طيب من أدوات الجزم. يفعل هذا كذلك فعل فعل مضارع وهو كذلك من الأفعال الخمسة المحددة. كذلك من الأفعال الخمسة. ها هنا عندنا يحبون هي من الأفعال الخمسة رفعت بثبوت بثبوت النون ولكنها هنا وقعت مجزومة فهي مجزومة بإيش؟ بحذف النون. هي مجزومة بحذف حرف النون. فإذا ها هنا وقعت مرفوعة بثبوت النون وها هنا وقعت مجزومة بحذف حرف بحذف حرف النون. جزاك الله خير المهند. طارق خير أختم بك. ما تريد؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب